النساء والصيف ده وقفه مع نفسك. غوغوني ايتها الفاضله. لقينا الله خافي من ربنا. اقنعني بالاسلام. والصيف الدنيا حر وأنا باستحياء شديد جدا أقول وكله قلع. بنقول للنساء اتقين الله. أيتها العفيفة اتقين الله خافي من ربنا. أيتها العفيفة أنا خايف. تذكري أن تبتلي. تذكري نحو بلاءات شديدة وكسرة الأمراض. اتحجبي بقى قبل ما تنزل عليك عقوبة من ربنا. والله العظيم الشاب اللي انت فتنتيه في الشارع والله عمره في حياته ما هينفعك وانت على خشبة الوسط. هينفعك يعملك ايه؟ ولو دخلت القبر وهو كان بيحبك وبتحبيه انت اكتر من كده والله لو عرض عليه 100,000 جنيه مقابل ان يقعد معك في القبر ساعة واحدة بعد الموت هيرفض. شفت قد ايه؟ مش هينفعك الا عملك الصالح. ومن اهم اعمالك الصالحة كامرأة الحجاب. عاوزين الاخوات يلبسنا الحجاب. الرسول كل صنفان من امتي لم ارهما اشد الناس عذابا ونساء كاسيات عاريات. اشد الناس عذابا البنت المتبرجه والمراه المتبرجه عند الله يوم القيامه. امراه امرها ربها ان تحتجب تلبس الحجاب يعني تقول لا هذه عاصيه. ليه كسرت امر الملك. والله عز وجل لا يقال له لا. الحجاب فلا ينبغي للمسلمة أن تقول أقنعني بالحجاب. ما ينفعش الأخت أو البنت تقول للوالد أنا مش مقتنع بالحجاب أقنعني بالحجاب. لا، كان مفروض تقدم سؤالا آخر على هذا السؤال وتقول أقنعني بالإسلام. المرأة اللي جاءت لأخي وحبيبي الشيخ محمد حسان لما كان في أمريكا وشاب من شاب يهودي أسلم، فالشيخ حسان ربنا يحفظه سأل يعني أنت أسلمت وأنت ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي. قال له أمك أبوك جدًا قال برضه يهود ومتشددين ومتعصبين جدا يعني. قال له طب لما كنتش اسلم جابهم كده نشتغل عليهم. فقال له ابويا مسافر وامي اللي موجود. قال له خلاص هات. فجت ثاني يوم المراه ولابسه خمار ودخلت على الشيخ ولابسه خمار. فتعجب الشيخ فقال له يا امك اسلمت يا واد؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له امال لابسه خمار ليه؟ قال له اصل هي عارفه ان عيب انها تظهر قدام شيخ مسلم وهي متبرجه فلبست الخمار المخصوص عشان او هي جايه. اهدي الرساله دي لكل اخت مسلمه مش لابسه حجاب يهوديه استحيت من بشر وانت لا تستحين من رب البشر. اختاه واقفه مع نفسك. اقفي مع نفسك واقفه صادقه وان شاء الله هتطلع بنتيجه واحده. انا امل الله انا امه لله سبحانه وتعالى. اللي يامرني بيه على العين وعلى الراس لا يمكن اكسر كلام ربنا. لا يمكن ارفض كلام نبي صلى الله عليه وسلم. بيامرني بالحجاب خلاص اتحجب. تحب النبي؟ نفسك تنصر النبي؟ نفسك تنصر الاسلام؟ البس حجاب. والله العظيم لبسك للحجاب اعظم نصره لدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن الغاليه ما خفيش بنتك لما هتتحجب هيجي لها انسان محترم. بنصح اللي عامله لي كرنفال في الشارع لابسه قميص بتقولوا عليه بلوزه بمبا ونقاب ابيض ومش عارف بنطلون ايه في ايه نقاب ايه؟ نقاب ايه؟ شروط الحجاب الا يكون زينة في نفسك. حجاب الموضة يعني الطرحة الصغيرة التي تلتف على الوجه فقط وترى الاخت ولا حول ولا قوة الا بالله، يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحيق الخفيفة وبعض المكياج الخفيف، وهي تتصور ان هذا هو الدين وان هذا هو الحجاب، وما فيش مانع تكون عاملة الطرحة ونفسها كمان مثلا بلوزة ضيقة وبنطلون وتتصور انها كده محجبة. هذا وهم، هذا وهم، وهذا خلل، هذا خلل في المنهج، وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى. بل على الأخت الفاضلة أن تصدق الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى هذا هو الجلباب، الجلباب طويل فضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر او غير مطيب، وليس لباس شهرة. دي شروط الجلباب او الزي الشرعي او الحجاب الشرعي للاخت المسلمة. اوعى تخدعي. القدوة خديجة، المثل الاعلى خديجة، وعائشة، وام حبيبة، وزينب، والزهراء، والصالحات من الصحابيات. حب ربنا لو يتحب ربنا بس حجاب، وانا اقول لكل اخت والله لو يتحب ربنا بجد ما يمكن تعدى عليك الليلة إلا وانت عمالة بتتقلبي على الجمر طول الليل، كأنك بتتقلب على الجمر. قولي نفس الصبح يطلع عشان يروح يشتري حجاب ويلبسه، لازم البس بكرة حجاب. لو نويت ان انت تلبسي الحجاب بكرة ونمتي وانت اصلا مش لابسة حجاب تموتي، لو مت يعني تمام، تبعثي يوم القيامة ان شاء الله كأنك محجبة طول العمر، ما فيش اي مشكلة خالص. تاخدي الاجر بالنية، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قومي ايتها الفاضلة ودخل العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر بحجابك النبوي العف الطاهر. بالله عليك بقى تذكري بعد كل ده ولسه مش عايزه تحجبي؟ لو كان نفسك بجد تخدمي دينك اتحجبي، اتحجبي، اتحجبي. لو بتحب ربنا اتحجبي، اتحجبي، اتحجبي. لو بتحب النبي اتحجبي.